عليكم السلام ورحمة الله. أنا كيف حالك؟ شلونك؟ زين. أعطيتك مبلغ على أساس أشتري كمية من هذا الكتاب الألماني اللي توزع الخيري. مشكلة فين الكتاب؟ هو عند المنجم. تأخذ منه على طول. تدفع مبلغ مع ماردون يعني؟ لا أنت تقول رحت مباشرة. يعني شريت من الجوزي بس. ما في عند غيره ما أعرف. كاتبين زاد مع زاد ما أدري عشان زي كذا. إيه بس ما أعطوهم كل اللي عندهم أعطوهم على. فهو. ماذا اللي عنده؟ يا شيخ إبراهيم الحمد. نفس العملية عنده كتاب جميل في الدعاء ما تمر عليك شيخ إبراهيم الحمد معروف نفس العملية عن طريق الجوز جزاه الله خير أيضا يا شيخ اقترحت ترجمة عن طريق دار السلام أنا مريت من قبل شهرين وسألت هذا محمد المعتاد بالنسبة لك أنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذكرنا في مقدمة هذه الآية ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة والجور في الميراث ونكاح المحارم وأكل مال الغير وقتل النفس وذكر ما أعد لفاعل ذلك من العذاب رغب عز وجل بعد ذلك في اجتناب الكبائر وبشر من يتباعد عنها فقال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقد قرأنا طائفة من كلام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية وقد توسع فيها وجمع فيها روايات كثيرة في قضية ما هي الكبائر، وقد استهل الكلام عن الآية بقوله في معناها الإجمالي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. ثم شرع في سرد الآثار الواردة في معنى الآية وما هي الكبائر. فمن تحصل لنا من الروايات، لو أردنا نكتب يعني ما ورد من الكبائر، ما ورد في النصوص، يعني لو جمعناها من النصوص فنكتب نقول في نكتب في التفسير: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كل في قوس واحد. إن تجتنبوا إن تجتنبوا، أعطونا عبارات المفسرين في تجتنبوا. طيب غير ابن كثير. تدعونها جانبا. طيب اكتبوا إن تجتنبوا. تتركونها وتدعونها جانبا، لأنه ما هو فقط الترك، ترى الاجتناب أبلغ من الترك. الاجتناب أن تجعلها في جنب وأنت في جنب أبلغ من يعني تجتنبوا أبلغ من أتركوا، أقوى في الدلالة على المعنى من أتركوا، ما هو مجرد الترك. أي يعني نقول إن تجتنبوا تتركوها وتدعوها جانبا، أي نعم، لأنه هي إن شرطية، ففعل الشرط مجزوم، فالنون ما فيه. يعني ما كنت تقول تتركوها وتدعونها، لا تتركونها وتدعونها، لا تتركوها وتدعوها. طيب تتركوها وتدعوها جانبا. طيب غيره في شيء آخر في عبارات المفسرين؟ في شيء عبارات المفسرين تجتنبه؟ غيره؟ غيره ليش تباعد كتبناها في مقدمة الآية. من اللي ذكرها؟ جيد. لما قال التباعد يعني مو وصل المعنى، ليس مجرد الترك الابتعاد. طيب تباعد أي أي هذا تباعد. إن تتركوا، أنا أقول إن تجتنبوا تتركوها وتبتعدوا عنها وتدعوها جانبا. تتركوها وتبتعدوا عنها وتدعوها جانبا. طيب كبائر ما تنهون عنه، بين قوسين كبائر ما تنهون عنه، كبائر ما تنهون عنه. عظائم الذنوب التي نهيتم عنها، عظائم الذنوب التي نهيتم عنها. بعدين نقول وقد وردت نصوص كثيرة في تعداد الكبائر، ومما ورد فيها وقد جاءت نصوص كثيرة، وبعدين ومما ورد فيها، وقد جاءت نصوص كثيرة في تعداد الكبائر ومما ورد فيها. طيب الآن هاتوا من روايات ابن كثير، أو يعني خلنا نجمعها من روايات ابن كثير ومما ورد فيها. الشرك بالله، اكتب الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والفرار من الزحف. ورمي المحصنات. وقذف المحصنات. والرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة. واستحلال البيت الحرام. وبكاء الوالدين من العقوق. قلني عقوق الوالدين. لا أقول له؟ طيب قول وعقوق الوالدين. وشهادة الزور. قلنا شرب الخمر. طيب وشرب الخمر. واليمين الغموس. وقتال المسلم لأخيه المسلم. والجمع بين الصلاتين بغير عذر. واليأس من رحم واليأس والقنوط من رحمة الله. طيب سنواصل الكتابة لأن الأحاديث طويلة. طب اقرأ عمد. اقرأ مثلا وصلنا إلى حديث آخر. قال إمام أحمد حدثنا زكريا بن علي حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير في تفسيره حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف. ورواه أحمد أيضا والنسائي من غير وجه عن بقية. طيب هذا أخرجه، إذن هو صحيح، كمل. حديث آخر روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف عن هذا رواية أحمد غير رواية الشيخين. هنا هذا اللي بعد اللي بعده اللي يعني بعد اللي بعده هو وراه أحمد وأخرجه الشيخان. هذا في بقية في أصغر فيه، بس عشان نأخذ قاعدة بقية. حدثنا بقية، بقية ابن الوليد هذا مدلس، تدليسه في خطورة. إذا صرح بالتحديث قال حدثني سمعت، يعني هذا يقبل تصريحه بالحديث، علما أن بعض المدلسين تصل خطورته إلى أن حتى لو صرح ما تأمن، يعني عنده مقاصد أو أشياء. علي الحال قول شعبة أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. هنا بقية صرح بالتحديث قال حدثنا بقية في هذه الرواية عن بحير فيها عنعنة، ولكن جاء عند الطبراني في المعجم الكبير والنسائي في الصغرى وفي الكبرى أيضا في تصريح بقية، وروايته هذا عن الشاميين. وقال ابن عدي في الكامل عن بقية صفته في رواية الحديث كإسماعيل بن عياش، إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهد منهم لا منه، وإذا روى عن غير الشاميين فربما وهم عليهم، وربما كان الوهم من الراوي عنه. وبقية صاحب حديث، ومما يقوي إسناده أن شعب الحجاج كان يقول له، يعني شعبة طبعا شعبة من أمراء المؤمنين في الحديث، كان يقول لبقية لأنه هو معاصر، يقول لبقية بحر لنا بحر لنا. إيش يعني بحر لنا؟ لا مو غطس، يلا اللي يجيب هذه فهو بحر لنا بحر لنا. بقية كان يقول لي، كان شعبة بن الحجاج يقول لي بقية لما مجلس يبغى يسمع منه الحديث يقول له بحر لنا بحر لنا، ماذا يقصد؟ لا الشيخ الحديث اللي سمعت قل سمعت او قل لا ولا هذه. شوف اذا ما نظرت في التفسير لن تعرف الجواب، راح تجيب اخماس في اسداس، لازم تناظروا في التفسير. يعني حدث بحير هذا بحر لنا بحر لنا، يعني عطنا عطنا عن شيخك بحير بحير. يعني شوف السند عندك انت الان، شوف السند اللي قرأناه، حدثنا بقية عن بحير بن سعد، فرواية بقية عن بحير جيدة، وبقية عنده تدريس، فكان شعبة إذا جلس عنده يقول بس عطنا بحر لنا، عطينا من رواية بحير، عطنا من رواية شيخك بحير واترك ال، لأنه شوف كلام ابن عدي لما قال صفته في رواية الحديث كإسماعيل بن عياش، إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهد منهم لا منهم، وإذا روى عن غير الشاميين فربما وهم عليهم. فبحير شامي، ولذلك شعبة كان إذا جلس مع بقية يقول بحر لنا بحر لنا، وكا يعني حدثنا عن بحير بن سعد، وكان شعبة يقول له لبقية كثيرا يقول له تمسك بحديث بحير. وهذه الرواية هنا إيش؟ من رواية بقية عن بحير. بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي هذا هو. طيب خلاص اكتبوا قال الهيثمي في المجمع رجال أحمد ثقات 413. نعم أكمل. حديث آخر روى الحافظ أبو بكر المردوي في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم. أيضا حطوا وقال الألباني في الإرواء إسناده جيد 1202. ها يعني هو قال إسناده جيد، قال الألباني في الإرواء إسناده جيد. نعم. وقال وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. خلص هو أشار إلى العلة. قال سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف. كمل. حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور. أخرجاه من حديث شعبة به وقد رواه المردوي من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوه. وين هذا الكلام؟ بنحوه. طيب إذن هذا أخرجه اللي بعد. حديث آخر أخرجه الشيخان أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول زور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشوف الآن طريقة ابن كثير في سرد الروايات كيف متقنة. أول شيء جاب رواية السبع الموبقات المشهورة، بعدين جاب ما في يعني ما في معناها من رواية أخرى. بعدين بدأ يزيد، مثلا يقول هذه رواية الله فيها شهادة الزور تزيد عما قبل، وهذه رواية فيها قتل الولد تزيد عما قبل، وهذه رواية فيها شرب الخمر تزيد عما قبل، وهذه رواية فيها يعني كبائر أخرى مثل ما قال، يعني بعد حديث قال فيه سوء الظن بالله، حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة. طيب، فبدأ يعني يعطي مقدمة لكل حديث إيش اللي زايد عما قبله، رتبها كذا ترتيب إنه هذا الآن فيه زيادة عما قبله بالموضوع الفلاني. طيب، إذا اكتبوا في التفسير، لأن ما قلنا قتل الولد، اكتبوا زيدوا عليها نجمعنا من الروايات. طيب، وقتل الولد قتل الولد وخشية الفقر. طيب، وقتل الولد والإضرار في الوصية، والإضرار في الوصية. طيب، الآن آخر شيء حديث الشيخين، حديث متفق عليه. طيب، ها حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، وفي رواية أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب. طب حطوا الزنا بحليلة الجار، أكمل. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر، قال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم. لاحظ، حدثني أبو صخر أن رجلا حدثه، مين هو هذا الرجل؟ أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسئل عن الخمر فقال والله إن عظيما عند الله الشيخ بمثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته، غريب من هذا الوجه. شوف، إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب، الشيخ إيش إعرابه؟ خبر إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام. جملة يكذب في هذا المقام حال، في محل نصب حال، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الشيخ يكذب، الجملة هذه حالية في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن خبر. طيب، حطوا نكاح المحارم لأنه فيها وقع على أمي وخالتي وعمتي، حطوا نكاح المحارم في الكبائر. طيب، الحديث هذا اكتبوا عليه حسنه الألباني بطريقيه، السلسلة الصحيحة 4 على 1853. نعم. طريق أخرى رواه الحافظ أبو بكر الوردوي من حديث عبد العزيز بن محمد الداوردي عن داود الدراوردي عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوثبوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله فاختار شرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت أحد وفي مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وداود بن صالح هو التمار المدني مولى الأنصار قال الإمام أحمد لا أرى فيه بأسا وذكره ابن حبان في الثقات ولم أرى أحدا جرحه. أيوة شوف داود بن صالح التمار لأنه هو القضية الآن في الحديث هذا على داود حط قال الهيثمي رجال الصحيح خلا صالح بن داود وصوابه داود بن صالح التمار وهو ثقة مجمع الزوائد 6 على 280. وحط السلسلة حط صحيح النسائي 5236. هو الآن مو فيها أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوثبوا إليه حتى أتوا في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله. يعني اختار يا كذا يا كذا يا كذا يا نقتلك. إنه في ملك من بني إسرائيل أخذ رجلا يعني لعله من الصالحين قال له يا تشرب خمر يا تقتل واحد يا تزني يا تأكل لحم خنزير أو نقتلك. فهذا فكر فظن بأن شرب الخمر أهونها فشرب الخمر. قال فاختار أن يشرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه بل له أقتل قتل اللحم خنزير أكل إزني زنا. وفي رواية صحيح النسائي فيه أو لا صحيح سنن النسائي في قصة المرأة التي أغوت عابدا فشرب الخمر وقتل النفس وفعل وزنى. هذه قصة يعني مشابهة. هذه اللي أعطيتكم في سنن النساء قصة مشابهة في المرأة التي أغوت عابدا وسقته خمرا فقتل النفس. يعني يقول في سنن النساء وقصة الزانية وقصة التي أغوت عابدا فشرب الخمر وقتل في صحيح سنن النسائي 5236. في القصة هذه يقول فاختار أن يشرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مثانته منها شيء إلا حرم عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث يعني عبد العزيز الدراوردي حديث حسن، وهذا الرجل داود بن صالح الثمار أيضا يعني لا بأس به، صدوق. فالحديث يعني هو طبعا ابن كثير قال هذا الحديث غريب من هذا الوجه جدا، وداود بن صالح الثمار قال أحمد لا أرى به بأسا. أي نعم. حديث آخر يعني هذا أيضا يصلح، ترى يصلح في المواعظ، حديث هو حديث البغي اللي أغوت من بني إسرائيل أغوت عابدا قالت لي يا تقع علي يا تشرب الخمر يا تقتل هذا الولد الرضيع، فظن أن شرب الخمر أهون شيء فشرب الخمر فوقع عليها وقتل الرضيع. نعم. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر. يمكن عنده رضيع من الزنا فتخلص منه، قالت يا تقع علي يا تشرب خمر يا تقتل هذا الولد تخلص منه، ففعل شرب الخمر فقاده ذلك إلى فعل الكبائر الأخرى. طيب ما هو الواجب عليه؟ أن يصبر على القتل حتى يموت، أن يصبر على القتل. طبعا واجب عليه ما يفعل ولا واحد من الثلاثة. طيب ولو صاحت وفضحته، يعني في قصة المرأة يا تشرب الخمر يا تقع علي يا تقتل الولد هذا الرضيع، يا أصرخ الآن وأجمع عليك الناس وأقول هذا فجر بي ويأخذوك يبهدلوك، كان الواجب عليه أن يصبر، وإذا جاء الناس دافع عن نفسه وخلاص خلاص. بقضية الملك اللي هذا اللي فيه العابد إيش كان يجب عليه؟ أن يصبر على القتل. هذه موضوع الإكراه، هذا موضوع الإكراه له بحث طويل. إذا أكرهوا أن يقتل غيره فإن كان غيره معصوم الدم ما يجوز يقتله، لأن الأرواح في الشريعة متساوية، فإيش معنى تقتل غيرك عشان تنجي نفسك؟ فإذا حط المسدس على رأسك وقال يا تقتل فلان يا نقتلك، الواجب عليه أن يصبر على القتل ويذهب شهيدا. يعني ما في شيء اسمه يقتل عشان ينجو، يقتل بريئا عشان ينجو، لا، أرواح في الشريعة متساوية فيجب عليه أن يصبر على القتل. طيب الزنا، إذا وضع المسدس على رأسه قال يلا يا تزني يا نقتلك، يا تشرب الخمر يا نقتلك، يا أيوة. في هنا الأشياء المتعدية والأشياء اللازمة، يعني مثلا الزنا هذه في انتهاك الفرج الحرام، طيب فهنا يصبر على القتل أيضا ولا يزني بالعفيفة، ولا يزني بالعفيفة. يعني لو جابوا له امرأة عفيفة وقالوا يا تزني بها يا نقتلك، الصحيح أنه يصبر على القتل ولا يزني بها، لأنه ما يمكن ينتهك الفرج الحرام لامرأة عفيفة. وطبعا ممكن واحد يقول وغير العفيفة، طبعا هنا إذا صبر على القتل أحسن له، إذا صبر على القتل أحسن. طيب تطلع بعدين قضايا الأخرى، مثلا ها مثلا يا نقتلك يا تشرب خمر، يا تشرب كاس الخمر يا نقتلك، يا كذا يا كذا. الحديث تبع الملك هذا إن ملكا بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله، فاختار أن يشرب الخمر وإنه لما شرب لم يمتنع من شيء أراده منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا. إيش يفهم من الحديث؟ إنه يصبر على القتل ما يشرب خمر، هذا اللي يفهم، لأنه هو لما يعني فكر وظن إنه شرب الخمر أهون شيء تسببت في فعل البقية بقية المحرمة. طيب فالآن قضية الإكراه يعني أنت تصل إلى إيش؟ طيب لو قال لك أكفر بالله، يلا الإكراه على النطق في كلمة الكفر، طيب هذه ورد فيها نص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولذلك قالوا لو أكرهوه بالقتل على أن ينطق بالكفر نطقه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. وفرق بعضهم بين نطق بالكفر بين فعل الكفر، يعني لو قالوا نقتلك ولا تسجد للصنم هذا فعل، هذا قول، القول إلا من أكره، فقال بعضهم في القول ممكن ورد فيه الاستثناء والفعل لا، قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار. طيب ف في المهم حالات الصبر فيها على القتل هو المتعين، يعني واجب يصبر على القتل، قالوا يصبر على القتل. وفي حالات لا يجوز فيها أن يفتدي نفسه، أو يعني أن يتلافى القتل بفعل شيء ورد له رخصة فيه كالنطق بكلمة الكفر، قالوا إن عادوا فعد، ما تركوني حتى سب، خلي شتمتك يا رسول الله سببتك، إن عادوا فعد، معناها إذا أكره على النطق بكلمة الكفر كسب النبي عليه الصلاة والسلام أو نطق بكلمة الكفر وإلا قتلوه، فيجوز له أن ينطقها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وكان في هنا أشياء أخرى، كان المكره جادا وكان يستطيع قتله وكان لا يستطيع الدفاع عن نفسه وشرع، يعني لازم يعني لو جاء وكان منجزا، يعني ما قالوا سنقتلك بعدي مثلا، أو جاء واحد ولد صغير قال له لو واحد كبير يا تسوي كذا يا أقتلك، يعني ممكن يكفه عنه. وأيضا لابد يكون يعني سبب القتل حاضر، مسدس سكين فوق رأسه، مو يجي واحد واللي راح أروح أجيب مسدس يروح جيب. يعني فالإكراه في الشريعة له شروط، يعني لابد أن يتحقق الإكراه حتى تجوز الأشياء، ومو كل الأشياء تجوز كما رأينا في النصوص. إذا أكره على أن يقتل لا، على أن يزني بعفيفة لا، على أن يشرب الخمر الحديث يدل على أنه يصبر على القتل. أيوة أنا أقول بعض الأشياء أهوى من بعض، بعض الأشياء أهوى من بعض، وفي بعدين عزيمة وفي رخصة، يعني ممكن يطلع أنه هذه يقول هذه فيها رخصة بس لو صبر على القتل أفضل مثلا. فبعض مثل ما قلنا أن ندخل بكلمة الكفر عليها دليل، إذا شرب الخمر خلاص لعبت برأسه ممكن يقتل بعدين، خلاص يصير ما استفدنا، ما استفاد شيئا. طيب على حال هذا بحث آخر لا علاقة له الآن بالسبع، الكلام الآن في الموبقات. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس. شعبة الشاك، شعبة الشاك يعني شتم الشعبة، أو قتل النفس ولا عقوق هذه ولا هذه. نعم. واليمين الغموس، رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة، زاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به. خلاص ماذا فيها البخاري اللي بعده؟ حديث آخر في اليمين الغموس، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد. أبو صالح كاتب الليث، هذا نتذكره. أبو صالح كاتب الليث أي الليث بن سعد. الليث بن سعد إمام هذا أخرجه أحمد ابن أبي حاتم وأخرجه أحمد والترمذي أيضا ثلاثة على 495، هذا عند أحمد. طيب أعد متن الحديث. متن؟ فيه. ما وصلنا. إيش؟ ما وصلنا متن. إيش؟ ما قرأنا متن. طيب اقرأ كمل. قال حدثني الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به، وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به. ثم قال وهذا حديث حسن غريب، وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة زاد عبد الله بن يوغان كمل. قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فسح الله في أجله. شيخنا يظهر أنه يقصد المزي رحمه الله، لأنه يقول فسح الله في أجله، يدعو له بطول العمر لينفع المسلمين. المزي في كتاب تحفة الأشراف أشار إليه. طيب الحديث هذا اكتب وحسنه ابن حجر الفتح 10 على 411. صحيح الترمذي 2307. صحيح سنن الترمذي 2417. ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها، إيش يعني يمين صبر؟ يحبس من أجلها، يوقف من أجلها، وقف هات اليمين، فأدخل فيها مثل جناح البعوضة، يعني خدشها، خدش صدقه فيها بشيء بسيط، لأن الإنسان قد يحلف على شيء فيكون صادقا في كل التفاصيل، وممكن يحلف على شيء بس يعني يخل بالعمل، وممكن يحلف يعني كذبا على كل التفاصيل. فيقول من حلف ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة، يعني من الكذب مثل جناح البعض، إلا كانت وقتة في قلبه إلى يوم القيامة. طيب كتبنا في الكبائر اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، ها كتبنا يمين الغموس. طيب طيب اليمين الغموس أكمل. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين. تسبب إلى شتم الوالدين، هذا من الكبائر، حطوا التسبب في شتم الوالدين، لأنه هو ما يخ يعني هو ما عق أباه، بس تسبب في شتم الوالدين، لما سب أبو هذاك وذاك سب أباه، فهذا الأول تسبب في شتم والده. نقول والتسبب في شتم الوالدين. ما صار الوقت؟ طيب. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو، قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن اللهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه، وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، كل هذا تماشي، يلعن الرجل والديه، يسب الرجل والديه بأن يتسبب في ذلك. هو ما سب والديه مباشرة، هو سب والدي واحد ثاني، لكن هذاك المسبوب والداه رد، فكان الأول متسببا في سب والديه. نعم. حديث آخر في ذلك، قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم اسمه دحيم، هذا محدث لقبه دحيم، واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم يلقب بدحيم. نعم. حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم والسبتان والسبة. من أكبر الكبائر عرض بكسر العين، عرض يعني انتهاك عرض رجل المسلم، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وانتهاكه أن إيش؟ تسب وتشتمه. نعم. أو تقذفه: يا زاني، يا كذا. نعم. هكذا روي هذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سنن عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء ابن زبر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. هذا جعفر بن مسافر قال عنه ابن أبي حاتم شيخ، هذا ما هي تعديل. وأما عمرو بن أبي سلمة فقد تقدم معنا، وقال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل. عمرو بن أبي سلمة قال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل. طيب، ماذا تلاحظون هنا؟ ما تلاحظون شيء؟ في السند الأول شيخ، الحين اللي قرأناه أن عمرو بن سلمة روى عن زهير، ما هو قد خلاص، هو أيوة، قال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل، هذه منها. الآن عندك هنا خلاص، جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد. هو استطالة المرء في عرض أخيه ورد فيها، لكن الآن السبتان بالسبة اللي قبله، حديث ابن أبي حاتم عن أبيه عن دحيم عن زهير بن محمد، فنستطيع نقول أنه في متابعة، يعني عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم تابع عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، يعني الشيخهم واحد، اشتركا في شيخ واحد. فطبعا هو الحديث حطه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 1039، ولكن يبغاله بحث. إيش عندكم في تخريجه؟ الشيخ يقول: رجال الثقات، لكن زهير بن محمد روى عن أهل الشام منكير، وهذا من رواية أهل الشام عنه. شوف يقول عمر هذا ضعفه بن معين اللي هو عمر بن مين بن أبي سلمة، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال العقيلي في حديث وهم، وقال أحمد روى عن زهير حديث بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله وهو ضعيف فغلط فقلبها عن زهير. ومع هذا فقد حسن الحافظ إسناده في الفتح 10/411. هذا ترى على أي حديث؟ على هذا، فترى نزلوه لتحت اللي حسنوا بالحجر 10/411 هذا. وليس ولا والله ما ادري يمكن ايش تقول الاثنين حسن اسناده والحافظ 10/411 هذاك وهذا كل الاثنين. فهنا نقول وحسنه ابن حجر في الفتح 10/411. انا عندي ان متابعه دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم لعمر بن ابي سلمة عن شيخهما زهير بن محمد يمكن سبب تحسين حافظ الحديث. الحين احنا قلنا انه زهير انه عمر بن ابي سلمة يروي عن زهير بواطيل، وعمر بن سلمة الى الضعف اقرب. طيب لكن انت لاحظ هنا ابن كثير لما جاب لنا حديثين وراء بعض جعلنا ايش نقول عليكم السلام الله، ان يعني نلاحظ ننتبه الى ان حدثنا زهير بن حدثنا عبد الرحمن ابراهيم دحيم حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن، وهنا عن جعفر بن مسافر عن عمر بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن علاء عن أبيه. نعم، ففي متابعة، يعني ليس لم يروي عن زهير عمر بن أبي سلمة فقط، وإنما رواه عن زهير أيضا من دحيم. أحسنت. فأقول لا أقول لعل ابن حجر حسنه لهذا لأنه ما تفرد به عمر، ما تفرد. كل السندين في عمر. ها؟ كل السندين في عمر. إيش؟ كل السندين يروي عن زهير عمر. كل السندين فيها عمر عن زهير؟ إبراهيم بن دحيم يروي عن عمر. لا لحظة اللي قبله. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن إبراهيم بن دحيم حدثنا زهير. لا أنا ما عندي، عندنا طبعا اللي عندي ما فيها عمر. خلاص إذن هنا الخطأ في عندي خطأ مطبعي، عندي سقط في هذه النسخة أو في هذه الطبعة. اللي موجود هذه في طبعة دار بن حزم كذا حديث آخر في ذلك، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن إبراهيم دحيم حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي. فأنتم الآن تقولون أنه لا في اسم ناقص ساقط. ها؟ خلاص عمر بن أبي سلمة سقط، وبالتالي ما عاد في متابعة، والحديث كله من رواية عمر بن أبي سلمة عن زهير، ورواية عمر بن أبي سلمة عن زهير قال أحمد فيها بواطيل يروي عنه بواطيل، وما انحلت المشكلة. أنا بس لأن الطبعة اللي عندي ما فيها عمر بن أبي سلمة. هات وتقدم وتقدم ايش مره هنا تقدم ايش ايوه متابعة ابن دحيم. أيوه لمن؟ كيف طيب كذا؟ كيف يقول تقدمت متابعة؟ تقدم متابعة. المتابعة معناها أن يرويه عن زهير حتى يصير متابعة. أعد الكلام مرة ثانية. أيوة من طريق جعفر المسافر. أيوة أيوة طيب مشكلة. يعني عبد الرحمن تابع جعفر بن مسافر عن عمرو. أيوة يعني عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم تابع جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة. فالمتابعة هي ما هي لزهير، ما هي لعمرو في زهير، المتابعة لجعفر بن مسافر في عمرو. هنا ممكن نقول الآن لعل ذلك من أسباب تحسين الحافظ لهذه، أنه في نوع متابعة. لكن لما يصير مداره كذا على عمرو بن أبي سلمة، طبعا لاحظ هنا عبد الرحمن إبراهيم العثماني الدمشقي أبو سعيد لقبه دحيم ابن اليتيم ثقة حافظ متقن. يعني دحيم هذا ما هو أي واحد، لا، ثقة حافظ متقن. وبالتالي في سلسلة صحيحة 3/1433 الألباني صح حديث إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وهو جزء من الحديث هذا. طيب نقول وصحح الألباني حديث إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. طيب الصحيحة 3/1433. طيب استطالة الرجل في عرض أخيه، هذا واحد يأخذ راحته في عرض أخيه، كلم فيه يثري في عرضه. طيب في شيء آخر في تخريج الحديث هذا سنقف عليه. أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من طريق جعفر المسافر، وجعفر المسافر صدوق ربما أخطأ، والحديث إسناده صحيح، وتقدم عند ابن أبي حاتم متابعة عبد الرحمن إبراهيم بن دحين. هو ما هو بن دحين، هو عبد الرحمن إبراهيم دحين، دحين لقب وليس جده، هو جد ليس جدا له. أنت عندك هذه طبعة دار الحديث؟ إيه خلاص، لا هي نفس هذه. في شيء إضافة في هذا؟ طيب طبعا لا زالت الكلام في الكبائر، وابن كثير رحمه الله يواصل جمع الطرق وجمع الأحاديث في ما هي الكبائر. روى الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في أجر الكاهن. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثمن الكلب قلنا يعني هذا النهي الأصل فيه التحريم ويشمل عدم جواز بيع الكلب، وما دام نهى عن ثمن الكلب يعني البائع ما يجوز يقبض ثمنا له. استثنى بعضهم كلب الصيد أو كلب الحراسة كلب، أما بيع الكلاب العادية حرام وثمنها حرام. وقال بعضهم الكلاب الأخرى تؤخذ بالاستيهاب ما هو بالبيع. هذا مثلا مزارع عنده كلبة ولدت جراء، أعطى كلب لواحد مزارع ثاني، هذا صاحب غنم كلبته ولدت أعطى راعي غنم ثاني كلب، يعني أنه مثل هذا ما يباع كذا بالإهداءات وبال... لأنه هو حيوان خبيث خاص قيمته ما يباع. الكلب إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا، يعني ما تعطي ما في شيء، إذن لا يباع. وبعضهم خص البيع بكلب الصيد وكلب المعلم، لأنه كلب معلم يعني أنت يعني صاحبه تعب عليه علمه دربه فيبيعه لأنه معلم مو لأنه كلب. ثمن الكلب ومهر البغي ما تأخذه الزانية مقابل الزنا والعياذ بالله حرام. وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يتكهن والعراف يطلب، يعني لو تقول له اقرأ لي الكف يقول لك هات فلوس، اقرأ لي ايش الطالع تبعي، انا ابغى اعرف ايش مستقبلي، ايش راح يصير لي، ايش كذا، هذا حرام، اعطاء المال حرام. وقد جاءت بعض الدراسات والإحصاءات أن ما ينفق على العالم أن ما ينفق في العالم العربي على السحر والكهانة والشعوذة مبلغ كبير، يعني ما أدري هو بمئات الملايين من الدولارات. على أي حال مئات الملايين من الدولارات تنفق في العالم العربي على صناعة الكهانة والسحر والشعوذة وأتيان الكهان ويدفعوا لهم رواتب طبعا، يدفعوا لهم فلوس وبعضهم يدفعوا لهم رواتب. ها؟ قنوات الدجل والشعوذة تجيب هذول يقول له سورة الإنعام، يعني كما يقولون نعامة ترفسه، كيف يعني حتى اسماء السور ما في، سورة الإنعام اقرأ لي من سورة الزمر كذا، يعني يعني هذا اللي يطلع في القناة، سمعنا مقاطع بعض المقاطع سمعناها، اقرأ لي من سورة ألم ألم ألف لام ميم وكذا، يعني ما في حتى أسماء السور. اقرأ من آية اقرأ، يعني هو يقول له رقية رقية يقول له اقرأ يعني كده من آية 15 لآية 21 سبع مرات ويلا افتح القرآن ويعطيه، ويمكن آيات ما لا يعني إيش مثلا مقطوعة من قصة، يعني ما هي واحدة لا. طيب حلوان الكاهن ما يدفعه المتصلون على القنوات الفضائية أجرة الاتصال على الكاهن حرام، لأن هذه تعطي القناة شركة الاتصالات تأخذ جزء، وجزء يروح لمين؟ للقناة، والقناة تعطي الكاهن، ف فهذول اتصلوا على القنوات الدجل والشعوذة، اللي اتصلوا على قنوات الدجل والشعوذة هم في الحقيقة يدفعون حلوان الكاهن، يعني نفس عملية الاتصال هذه تجي على الفاتورة، فهي دفع بلا شك، دفع حرام ولا يجوز، هذا حلوان الكاهن. طبعا الكاهن من اللي يعني العراف او الكاهن اللي يدعي معرفه، يدعي علم الغيب، والكاهن له جن يتعامل معهم، له جن يتعامل معهم فيستمعون خبر من السماء فيسمع، يخلط معه 99 كذبه ويلقى الى الكاهن في الارض، فيقول الكاهن للناس أشياء 1% صح والباقي 99% كذب، لا زال الناس يتذكرون الصح ويقولون صدق فلان، ولا يتذكرون 99 كذبة. طبعا مثلا خذ الآن كلام كثير على أن الساعة ستقوم، على أن القيامة ستقوم 2012، الآن في كلام كثير على 2012، كل مدة يطلعون لنا بشيء، كل مدة يطلعوا بشيء، على يوم يقول هذا قيام الساعة. حنا الآن في كم؟ 2009، يعني على كلام باقي 3 سنوات. طيب هالحين قبل الدجال في 3 سنوات، سنة تمسك السماء ثلث المطر والأرض ثلث النبات، والسنة اللي بعدها تمسك السماء ثلثي المطر والأرض ثلثي النبات، والسنة اللي بعدها تمسك السماء كل المطر والأرض تمسك كل النبات، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله، ما يعيش الناس التسبيح والتهليل هاي 3 سنوات قبل الدجال. وبعدين عندك خروج الدجال، وبعدين عندك خروج المهدي عليه السلام وقتال خروج المهدي عليه السلام وقتال النصارى في قسطنطينية وفتح القسطنطينية ومعركة مرج دابق والمعركة اللي بين المسلمين والنصارى اللي فيها 1,000,000 نصراني يسيرون تحت كل 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 88 × 12 960,000. قال ابن حجر هو 1,000,000، هو 1,000,000 بس عبر عنها. طيب وبعدين عندك خروج الدجال وقتال المسيح للدجال، وبعدين عندك خروج يأجوج ومأجوج وقتل يأجوج ومأجوج، وبعدين عندك مكس المهدي 7 سنين، ثم عندك مكس عيسى في الأرض قيل يمكث 40 سنة. فالحين يجي يقول لك 2012 تقوم الساعة. طيب هالحين أنت خذ الآن بس السنوات هذه اللي ورد فيها في النصوص أنه في أحداث ستقع، راح تأخذ أكثر من 3 سنوات قطعا. المهدي لوحده 7 سنوات، والدجال في قبله 3 سنوات للسماء جات، وعيسى 40 سنة. طيب وين 2012؟ كذب كذب. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم. طيب يقول السؤال ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات؟ عمل غير مشروع ولم يرد عليه دليل صحيح، والدعاء للمغفرة والرحمة هو الصواب. عليكم السلام. نريد أدلة من القرآن والسنة على تغطية وجه المرأة. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن، والوجه أعظم الزينة. 2، قال الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء من أعلى شيء إلى أسفل شيء. هذا الإدناء يقتضي تغطية الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولم يستثني منها شيء، فإذا خرج استشرفها الشيطان. رواه أحمد. قضية إلا الوجه والكفين في الصلاة، هذيك في الصلاة، في الصلاة حتى لو تصلي عند، حتى لو تصلي وحدها وتصلي عند المحارم. أما هي إذا خرجت، قال: المرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان، ما استثنى منها شيئا. حديث عائشة: إذا حاذينا الركبان أسدلنا على وجوهنا. إيش يعني أسدلنا على وجوهنا؟ ليش أسدلنا على وجوهنا؟ مع أنه في الإحرام، والإحرام تكشف المرأة وجهها في الإحرام، يعني لو المرأة في الخيمة في الإحرام في منى تكشف وجهها، ما تغطي وجهها. لكن هنا عائشة قالت إيش أسدلنا على وجوهنا. حديث صفوان بن المعطل في صحيح البخاري: لما عائشة فقدت العقد وراحت تبحث عنه، قاموا الجيش مشوا يظنون عائشة في الهودج، ولما رجعت ما لقت الجيش ولا حصلت أحد، وجلست من الهم مطرقة. وجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه، صفوان كان رجلا صحابيا ثقيلا، ثقيل النوم ما يقوم إلا بعد ما تطلع الشمس وبعد ما، فجاء متأخر يلم الأغراض اللي سقطت من الجيش، حصل عائشة فاسترجع: إنا لله وإنا إليه. فقامت عائشة قالت: فخمرت وجهي. في الحديث: فخمرت وجهي. إيش يعني خمرت وجهي؟ يعني غطيت وجهي. طيب، هذا يدل على إيش؟ بعدين الخاطب لما يروح يشوف المخطوبة إيش يشوف؟ وجهها وكفيها. فإذا كانت تكشف ما في داعي يروح، يمشي في الشارع ويشوف خلاص. إيش الفرق بين الخاطب ومن؟ الخاطب يروح يشوف الوجه بعدين. يعني الآن يعقل إنه الشريعة تأمر بتغطية الشعر وتسمح بكشف الوجه، ومع إنه الشعر أيهم أكثر فتنة، الوجه ولا الشعر؟ الوجه فيه الفم والأنف والعينان. إيش هذه؟ هذه يعني زي القدم مثلا. وما هو الشيء الذي تعرف به المرأة أنها جميلة ولا قبيحة؟ الوجه. ثم إن أوامر الشرع يعضد بعضها بعضا، فهل الشرع يأمر بغض البصر ويسمح بكشف الوجه؟ يعني يقول لك غض بصرك، يعني يقول لك اكشف وجهك. ليش هذا؟ يعني فالمهم إن يعني من تأمل النصوص من المنقول والمعقول والأثر والنظر راح يجد إنه، وبعدين حتى اللي قالوا بكشف الوجه قالوا إنه إذا صارت فتنة تغطي، ولا نعلم عصرا على البشرية مر في فتنة زي هذا، ولا نعلم عصرا، لا في الصور العالية والأفلام الجنسية والمقاطع، بلوتوث، جوال، إنترنت، صور، قنوات، مجلات، ما في عصر تفجرت فيه الشهوات زي هذا العصر. فهل نقول أيوة اكشفي؟ ومن أسوأ الأشياء خروجهن مذيعات في القنوات الفضائية، لأنه الآن هذه ما يشوفها واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا مية ولا ميتين ولا ألف ولا ألفين ولا ولا ولا. ثم إن الله قال: غير متبرجات بزينة. ونتحدى إذا المذيعات هذول ما يتبرجوا، ما يحطوا مكياج. وليش في غرف مكياج في الاستديوهات؟ أي قناة تلفزيونية فيها امرأة تطلع في غرفة مكياج؟ إذا في غرفة مكياج للرجال ما في مكياج للنساء. وبالله هذه لما تطلع في القناة التلفزيونية راح تقوم من النوم تطلع على طول، ولا لو تروح تسوي 20 إجراء حتى تطلع. غير متبرجات بزينة. فإذا ما يعني اللي صاير هذا طبعا واضح، مخالفة الشريعة واضحة. لو عندي مال صدقات مخصص للأيتام وجدت أن هناك فقراء يحتاجون للطعام وليسوا أيتام، لا ما تنفق، لا تنفق منه ما دام أن المال أعطيته للأيتام، إذن هو للأيتام. نية المتبرع مقدسة في الشريعة، نية المتبرع مقدسة، ما تروح تغير إلا إذا وافق، تقول له أنت أعطيتني مال لأيتام والآن أنا حصلت ناس فقراء جايعين أعطيهم، إذا قال أعطيهم أعطيهم، وإلا ما تتصرف أنت تغير نية المتبرع. زوجتي رضعت من زوجة جدها، فهل أولاد زوجة جدتي من زوجها السابق محارم؟ نعم، سبق مرة السؤال، قلنا أنه الثدي واحد، اللي أرضع زوجتك واللي أرضع الأولاد الأولانيين هذوليك من الزوج الآخر الثدي واحد. استنذرت أني إذا جبت نسبة فوق 90 راح أصلي 200 ركعة وأصوم أسبوعين، والـ200 ركعة راح أصليها وراء بعض، واستنذرت في نفس اليوم اللي يطلع فيه النسب تبع الثانوية، ولله الحمد جبت 91 بس ما قدرت أصلي لأنه كان معي عذر شرعي. والمشكلة أقدر أني أصلي 200 ركعة، بس المشكلة أني استنذرت في يوم واحد. إذن أول ما يزول العذر تفي بنذرها. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله تعالى وليوفوا نذورهم، اللام لام الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. هل الميت يعذب ببكاء أهله كما جاء في البخاري؟ هذا الحديث طبعا قال العلماء فيه أقوال، قالوا يعذب الميت الكافر، وقال بعضهم يعذب الميت بما نيح عليه إذا كان راضيا بذلك ولم ينكره قبل وفاته، لو يعلم أنه هذا من طبع أهله وما أنكر عليهم، أو هو راض بهذا كان قبل الموت راضي بالنياحة ما عنده مشكلة، يعذب إذا نيح عليه. فهو مو البكاء العادي، النياحة، البكاء العادي ما يعذب عليه لا الحي ولا الميت. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ما حكم القول عند رؤية شيء بسم الله ما شاء الله؟ طيب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا هو نص الآية، ينبغي التمسك به. ما حكم الدعاء لآخر بالقول فتح الله عليك؟ هل هذا الدعاء بالشر؟ لا لا لا لا، ليس كذلك. هل يشترط أن يقول فتح الله لك؟ لا، فتح الله عليك، ولها شواهد، ولها شواهد من النصوص الشرعية. فتحنا عليهم، ما فتحنا عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عنده. طيب، إذا هذا دعاء صحيح ما في إشكال، فتح الله عليك. المقصود فيه إيش يعني؟ يعني ألهمك الحكمة والعلم ورزقك العلم وفقهك في الدين، هذا فتح الله عليك. وبعض الناس أصلا يعني يعملوا يستخدمها في الفلوس، وفي واحد ربنا فاتح عليه، يعني إيش؟ عنده فلوس أي موسع له في الرزق. أرجو ذكر أمثلة للصغائر. قالوا النظرة، مش النظرات، النظرة كلمة الغيبة ما هي الكبائر القلبية؟ اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، هذه من الكبائر القلبية. أي نعم، هذا أيضا شيء قلبي، الأمن من مكر الله. امرأة روسية لا تعرف الإنجليزية، لديها رغبة شديدة في معرفة دين الإسلام، ونريد موقعا صحيحا عن الإسلام بهذه اللغة أو طرق طريق وصولها، حيث نخشى أن ندل على محركات بحث فلا تهتدي إلى موقع صحيح. طبعا هو فيه، بس الآن ما عندنا، ما أحفظنا أسماء مواقع. لعل الإخوان في الغرفة أو لعل الإخوان في الشبكة يدلون الأخت السائلة على أسماء مواقع سلفية روسية باللغة الروسية تعتمد المنهج السلفي، ما هي مواقع بدع وضلالات. نرى البعض يخطئون الشيخ الألباني في قضية كشف الوجه رغم الأدلة الموجودة له، فما ردكم؟ طب هذا خلاف قديم معروف، والخلاف معتبر، والذين يقولون بالكشف عندهم أدلة، ولا يجوز تضليلهم أو الحكم عليهم بالجهل لأنهم اتبعوا أو أخذوا بذلك القول. ولكن ما هو الراجح؟ هذه الأدلة أمامنا، ما هو الراجح؟ أنت تجد أن النصوص الدالة على التغطية عامة، والنصوص اللي فيها كشف خاصة، يعني مثلا امرأة سفعاء الخدين، كذا جاءت امرأة كذا، فقالت امرأة الفضل بن فقال فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجهه للشق الآخر. هذه قضايا أعيان، يعني عاد تحتمل إيش هي؟ جاءت في وسط القوم محرمات، لا هو كانت نظر كيف فجأة، في أشياء كانت قبل نزول آية الحجاب. فالنصوص اللي جاءت في تغطية الوجه عامة قاضية، النصوص تلك خاصة، مثلا هذه كشفة، هذه كشفت، أو هذا ينظر وجهها، هذه قبل نزول آية الحجاب، هذه حالة خاصة صارت لأن المرأة كانت في وسط ركب وهي محرمة فكشفت وجهها لأجل إحرام، وهي في وسط الركب، ويعني في احتمالات إذا أنت تنظر لها، هي في الأخير حالة خاصة. ما هو معروف ترى عن نساء المسلمات كشف الوجه ولا الصحابيات، بل المعروف هو التغطية، وتلفعن بمرطهن، تلفعنا وجئنا لصلاة الفجر وكالغربان من الأكسية، إيه غراب، إيش يعني كلها سودة، ما في إيش قالت وجهها. ولما ابن مسعود علمهم كيفية الحجاب، هو ابن مسعود ثبت عنه أنه غطى وجهه وأبرز العين اليسرى، غطى الوجه كذا، غطى الوجه وأبرز العين اليسرى، يعني شيء يعلمهم كيف ايش تظهر المرأة. فغطى ابن مسعود وجهه، هذا فهم الصحابي ايضا. لكن تتبدع لي يعني تيجي تخطئ تقول ابن عباس خطأ مثلا، ما يمكن. لكن الذين يقولون بالكشف يقولون بالتغطية عند الفتنة، وانا ما ادري يعني اذا ما يعني الآن هل يعني وين إذا ما الآن ما في فتنة، متى في فتنة؟ متى يعني مش الشيء اللي مضى اللي في فتنة، ما بالنسبة للآن ولا شيء، ما لا يقارن. عليكم السلام. إحضار الماء إلى المقبرة، وين السؤال؟ جيب السؤال. الذي فهمناه سابقا أنه إذا قاموا بالدفن وحر ومشقة يقوم ناس يوزعوا ماء على الذين حضروا الجنازة، لا حرج، سقي الماء. تقصد رش الماء على القبر؟ لتثبيت التراب نعم، بس ما تجي خلاص بعد الدفن انتهى، مو كل شهر تجي تبرد عليه على يقول تبرد ايش يعني، هذا بدعة. تجي كل شهر يرش موية، رش الماء فقط عند الدفن يثبت التربة على القبر خلصنا، ما يجي كل اسبوع يرش قبر، ولا زراعة أشجار في المقبرة، هذه بدعة. زراعة المقبرة، زراعة المقبرة بدعة، هذا إذا كان بس فيه تسبب في خروج جثة الميت. يعني أصلا حنا ما نعبث المقابر، تركها كما هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قتل المحرضين على الفتن والذين ينشرون الشرك، هذا نعم بيد القاضي، بإذن القاضي لا بد من ذلك. هل يمكن أن يؤدي شخص أن يؤدي الحج والعمرة عن شخص آخر ميت؟ نعم يجوز، إذا كان هذا حج عن نفسه يجوز يحج عن الميت. طيب المسجون ينتظر لأنه قد يخرج، كيف هو يصل لمرتبة قاطع رحم؟ ما يتصل، ما يكلم، لا يأتي، لا يزور، لا يهدي، لا ما في يعني، ما في صلة، ما في أي صلة. الصلة معروفة بالسلام، بالكلام، بالزيارة، بالإهداء، هذا ما عنده ولا شيء، قاطع تماما، معرض. هل قول وإسلامه في استغاثة بغير الله؟ لا، ما في استغاثة بغير الله، أنت تستغيث بمن؟ أنت تنادي وإسلامه لحث الناس على التمسك بالدين أو أن يأتوا إلى دينهم، وتتوجع وتتأسف لإعراض بعض الناس عن دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزمان الذي سبق نبينا صلى الله عليه وسلم وكان فيه المسيح عليه السلام، ماذا كانوا يؤمنون؟ بأي رسول؟ أبو طالب وأمه من يتبعون؟ طبعا كان العرب مخاطبون بشريعة إبراهيم وإسماعيل والتوحيد، الله خاطبهم بذلك، فمن تمسك بتوحيد ملة التوحيد إبراهيم وإسماعيل نجا، والذي تركها وأعرض مثل عمرو بن الحي الخزاعي هذا في النار. كذلك أبو طالب هلك لأنه ما دخل في دين الإسلام، وهذول اللي يعني رفضوا، يعني رغم أن ملة إبراهيم الخليل كانت معروفة في العرب، معروفة وفي عرب كانوا عليها، اللي رفضوا يدخلوا في ملة إبراهيم أو انحرفوا عن ملة إبراهيم عمدا مع علمهم بملة إبراهيم استحقوا دخول النار. الذين تابعوا عيسى عليه السلام على دينه أيضا معذورين، إنهم تابعوا نبيا له نبوة صحيحة وكتاب منزل، فورق بن نوفل فلان فلان هذول على الحق. فقبل البعثة النبوية اللي كان يتبع دين إبراهيم الخليل أو عيسى عليه السلام وكان على التوحيد ينجو، ينجو ليس مكلفا إلا بما وصله، واحد ما وصل إليه إلا هذا الشيء خلاص، يمكن ما وصل إليه إلا أنه بس يقول بسم الله على الذبح، وأنه ما يسجد لصنم ولا ولا ولا من الأشياء التي يشرك بها مع الله. وإذا حج حج موحد حتى لو ما عرف تفاصيل العبادة بس يروح خلاص، يطوف بالكعبة، يقف بعرفة، يفعل ولو ما يعرف تفاصيل عبادة، بس هذا الذي وصله من الدين، وصله أنه يطوف بالكعبة ويروح عرفة فرضنا، خلاص هذا هو الذي وصله منه. فما كانوا، ما كان الناس اللي قبل بعثة النبوية، بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، مخاطبين بما لا يعرفونه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واللي ما كان يعلم ما عليه شيء، واللي يعلم يعني مكلف بما علمه، وإذا ما علم إلا شيء يسير هذا هو اللي خلاص ما مكلف بأكثر من ذلك. إيش؟ لا، ما عنده، ما فيه، هذا هو كل اللي استطاع أن يصل إليه، هو هذا أنه هو يعبد ربا واحدا، يعتقد أنه في إله واحد لا شريك له. بس ترى العرب كان عندهم يعني في معلومات، يعني مثلا الحج معروف، العمرة معروفة، ثمامة بن أثاب كان راح ناوي يسوي يأخذ عمرة، ثمامة ما قبل الإسلام كان راح يأخذ عمرة ثمامة، وكانت العرب تأتي وتحج، كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم في الحج، وبيعة العقبة في منى، يعني معروف، معروفة، ما هو أنه ما كان باقي شيء أبدا، باقي بس ما في تفاصيل مثل اللي عندنا الآن، ما في. فما هو مكلف بأكثر من يمكن عنده بس بسم الله عند الذبح، هذا اللي وصله خلاص، ما يقول شيء ثاني، ما يطوف يمكن يحج خلاص. شرك حرام، هذا اللي وصل الشرك لا، والتوحيد والاعتقاد بالتوحيد وهذا هو خلاص، ما هو مكلف بأكثر مما وصل إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس لا تشم رائحة الجنة، هل هو صحيح؟ نعم صحيح. البعض يقول القرآن فرض 4 زوجات، يريد معرفة تفسير الآية مثلا وثلاثة ورباع، ما ضرورة الزواج أكثر من واحد؟ هذا ما هو فرض، ما هو ما أوجب 4، وإنما أباح 4، أباح 4، مثنى 2، ثلاث 3، رباع 4، إما 1 وإما 2 وإما 3 وإما 4 فقط. إذا خاف أن لا يعدل أو ما عنده قدرة يكتفي بواحدة. دخلت مسجدا، دخلت مصلى وليس بمسجد، أصلي ركعتين تحية ليس له تحية مثل المسجد، مسجد له أحكام خاصة. اشتكى سعد بن عبادة شكوى فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء بكوا فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. ذكرنا أن هذه هي النياحة وليست البكاء العادي، والصياح والدعاء بالويل والثبور، وسنداه وعضداه وويلاه وثبوره، كان هكذا يقول، يندبون وندب ولطم، لطم الوجه، لطم الصدر، هذا اللي يسوي كذا، هذول اللي يطلمون اليوم، هذول ملعونين بلعن النياحة، مو النائحة لعنت، هذا شغله، مش هذا. ليس منا من لطم الخدود وضرب ودعا بدعوى الجاهلية. والواجب الصبر عند المصيبة، يعني الحسين ولا غيره عليه السلام، الواجب الصبر عند المصيبة، هذا اللي أمر الله به، ما قدر روح سوي نياحة، ولا ألطموا ولا أضربوا صدوركم ولا ألطموا وجوهكم ولا شقوا ثيابكم ولا قطعوا شعوركم، أمرنا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأسباب التي تحفظ الإنسان بعد الله من الأمراض كالسرطان ما هي؟ سؤال الله العفو والعافية مثلا، سبع تمرات من العجوة لا يضره سم وهو من العلاج، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاثا من أسباب الوقاية. أنا إنسان موظف ولله الحمد علي ديون، بس حبيت أعرف علي أخرج الزكاة. إذا عندك مال حال عليه الحول بلغ نصابا تجب الزكاة حتى لو عليك دين، وهذا ما يجعل الواحد يروح يسدد الدين. الراتب إذا كان يبقى منه شيء يحول عليه الحول في زكاة، وإذا كان يصرفه كله أول بأول يخلص كله آخر الشهر مخلص ما في زكاة. إذا حال الحول عليه وبلغ نصابا يخرج على كل مرة. طيب أنا أسكن في أوروبا، طيب نسأل الله لك ونسأل الله لنا ولك الثبات والاستقامة على الدين. يقول في حصلنا يعني كأنه وجد يقول أسانيد في بعض المواقع أو بعض مواقع أهل البدع. يقول تصور يعني أخبرنا الثقفي، حدثنا أحمد وليد الكرخي، حدثنا حسن بن الصباح، حدثنا محفوظ بن أبي ثوبة، قال حدثني ابن أبي مسهر، قال حدثني يحيى بن حمزة وسعيد بن عبد العزيز، قال سمعنا أبا حنيفة يقول لو أن رجلا عبد هذا البغل تقربا إلى الله بذلك جل وعلا لم أرى بذلك بأسا. هذه الطرف يعني هذه يعني تصلح إيش يعني كاريكاتير يعني ولا إيش مهزلة هذه. أول شيء سموا لنا رجالكم يعني عطونا مصدر الكلام أصلا، لأنه ممكن يكون مركب مخترع يعني يجيبوا أسماء يركبوها ويطلع لك سند. وين موجود في أي كتاب هذا؟ من أخرجه؟ من عند من يعني؟ من اللي رواه؟ وفي أي كتاب؟ ومن هم الرجال هؤلاء؟ وبعدين يعني لو أن رجلا عبد هذا البغل تقربا إلى الله لم أرى بذلك بأسا. أبو حنيفة يقول هذا الكلام ليش؟ يعني أبو حنيفة ما يفهم الشرك من التوحيد؟ لا يميز بين إلهه الذي في السماء وبين البغل؟ فالمفتري على ذلك، المفتري الذي افترى هذا على أبي حنيفة هو البغل، بل إن هذا سبه للبغال إذا قيل إن هذا بالعكس. البغال قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ما يصير يعني هذه سبه للبغال إذا قلت بعد إذا قلناه هذا أضل من حمار أهله، يعني اللي افترى هذا على أبي حنيفة أضل من البغل، ما هو بغل. هل يجوز المرأة أن تدخل بالنقاب أثناء رؤية الشرعية خوفا من أن لا يكون نصيب بينهما؟ طب إيش يشوف؟ يعني ما إذا بتدخل بالنقاب راح يشوف إيش؟ إيش فائدة الدخلة أصلا؟ يقول هل يجوز مرة أن تدخل بالنقاب أثناء رؤية الشرعية خوفا من ما في نصيب؟ فأنا أقول ما فائدة الدخول أصلا، هو جاي إيش يشوف النقاب؟ فلذلك لازم يعني. وبعدين إذا ما صار نصيب ترى يعني ما خلص شيء أباحه الشرع فعلته المرأة لا تأثم. رؤية الخاطب للحاجة. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبينهم. متى حصل هذا؟ قيل إنهم اتهموه بذلك ظلما ولم يسرق أصلا، وقيل سرق تمثالا يعني سرق شيئا يجب إتلافه ف فأتلفه، فسواء ما سرق أصلا ولا سرق شيئا يجب إتلافه ليس ما في مطعن على يوسف عليه السلام. هل يجوز قراءة القرآن بالمحفوظ الجديد اللي يكون غير ثابت الحفظ وفيه أخطاء في الصلاة في غير الصلاة المكتوبة؟ شوف إذا واحد يعرف إنه هو ما هو حافظ ما ضبطها، طيب هيقرأ إيش؟ ما يجوز يضيف كلام من عنده يعني يقرأ على إنه قرآن، لأن القرآن هذا يتعبد الله به، فلا بد من الإتيان به بحروفه وكلماته كما هي بدون زيادة ولا نقصان ولا تغيير. فإذا واحد حافظ يقرأ، ما هو حافظ خلاص. طيب لو واحد مثلا بدأ يحفظ، ما هي ثابتة كل الآيات، بدأ يقرأ في الصلاة قرأ له آيتين ثلاثة بعدين وقف ما عرف الآية اللي بعدها، طيب قفز إلى الآية اللي بعد اللي بعدها وقرأ وبعدين وقف ما عرف الآية فقفز، أي الجواب يجوز ذلك. طيب واحد مثلا قرأ من سورة قرأ بعدين وقف ما تفاش تذكر ولا يريد أن يركع يبغى يطول في الصلاة، ممكن ينتقل إلى سورة ثانية ويقرأ منها؟ الجواب نعم يجوز ينتقل إلى سورة ثانية يقرأ منها. ولذلك لو الإمام في الصلاة قرأ من آيات بعدين وقف نسي ما في ولا واحد يرد عليه، ما هو لازم يركع على طول، ممكن ينتقل إلى سورة ثانية. يعني فبعد بدأ ولا الضالين آمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض وقف نسي ما أعرف اللي بعدها، لازم يركع لسه ما قرأ له إلا كم كلمة، ممكن ينتقل إلى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له، ما في مانع. وأما المسكين الجاهل اللي يقولون واحد راح قرأ ورا الضالين آمين وقف ما يدري الشيء، وجعل اللي وراه مساكين أيضا مثله ما يقول له زيتون يقول لا يعني ما نحاول، القارعة لا الصلاة يعطوه أسماء سور هو لا، وبالأخير مدري بعد قال له قل هو الله أحد يلا قراها مساكين، والله في ناس مساكين ما يعني إيه، بس خلاص فعلى اضطرارا، يعني واحد مثلا ترك آية لأنه ما هو متأكد يعني في عنده خطأ فيها وما هو عارف، ما راح يقرأها غلط في الصلاة ويألف من عنده، المهم أنه يمشي، لا خلاص ترك انتقل للمقطع اللي بعد آية أخرى آية اللي بعد اللي بعد انتقل إلى سورة أخرى، لا بس. هل الأنبياء جميعا معصومين؟ نعم معصومين من الشرك ومعصومين من الكبائر، لكن ممكن يقع النبي في صغيرة أو في خلاف الأولى ممكن، أما الكبائر والشرك معصومين منها، كذلك معصومين في تبليغ الوحي، يعني النبي ما يمكن يغلط في تبليغ الوحي، معصوم من الخطأ في تبليغ الوحي. ما هو حكم الذي مات وقد قتل رجل خطأ ولم يدفع الدية ولم يصم؟ يقوم أهله بدفع الدية عنه والصيام عنه إذا أرادوا الإحسان إليه، واحد من أقربائه يتكفل يصوم عنه شهرين. قبل قليل في غرفة أنصار السنية سأل أحد طلاب العلم عن العادة السرية فأجاب بالتحريم، فقال السائل أنا سمعت الشيخ حمد رجل يبيحها. لا طبعا. متى هذا؟ أصلا يعني لو رجعت إلى الموقع في من ضمن الرسائل كتاب اسمه العادة السيئة، من الرسائل التي كتبتها قديما، وفيها أدلة تحريم الاستمناء، فكيف سأقول يلا روح جائز؟ ما يمكن. لكن لو قال واحد مثلا الزنا ولا هذا، طبعا هذا أهون لكن ليس حلالا. السرقة أهون ولا القتل؟ السرقة بس هي حلال؟ لا طبعا. نقول للشاب لما لا تصلي جماعة؟ فيقول صلاة الجماعة راح تأخذ وقت طويل وأنا أبغى ذاكر أبغى درجات. سبحان الله، يعبدون الدرجات، يعني للدرجة هذه الواحد ما عنده وقت يروح يصلي لرضي الله. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.